السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، عودة على بدء مع الدروس التي كنا قد ابتدأناها في الكلام على صحيح مسلم. نسأل الله تعالى أن ييسر لنا إتمامه، نسأل الله في عليائه أن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا. فإن الإنسان لا يزن شيء إن لم يعلم شيئا، وإن الإنسان إذا فاته العلم فاته كل شيء، وإن حصل العلم فقد حصل كل شيء. فإنه لن يتعبد إلى ربه، لن يتعبد لربه حق العبادة إلا بالعلم، وإنه لن يتعرف على الله حق التعرف إلا بالعلم، وإنه لا يزن شيئا إلا بالعلم. الإمام معاذ بن جبل رضي الله عنه أرضاه مات عند 30، يعني صغير السن جدا، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ يحشر يوم القيامة يتقدم العلماء، العلماء هذا من لدن آخر واحد من الصحابة إلى آخر واحد من المؤمنين إلى أن تقوم الساعة. معاذ يتقدم الناس أو يتقدم العلماء برمية حجر برتوة، وهذه من النبي صلى الله عليه وسلم منقبة ليست بعدها منقبة، بل قال: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل ولم يبلغ 30 من عمره. وكما قلنا مرارا وتكرارا، علي بن أبي طالب عندما قال: وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. والنبي صلى الله عليه وسلم أناط الخيرية كل الخيرية بالفقه في الدين، قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضل العلماء عندما قال: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وأن العالم لا يستغفر له كل من في الأرض، حتى الحيتان في البحر، حتى النملة في حجرها أو في جحرها، فإنها تستغفر لمعلم الناس الخير. لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ندر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. رب حامل علم أو رب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. نبدأ بصحيح مسلم حتى يعني نصل إلى نهايته، نسأل الله ذلك. باب الطيرة والفأل وما يكون في الشؤم. احنا تكلمنا عن لا عدوى ولا طيرة، وتكلمنا عن هذه المسائل. أنا آخر هذه آخر مسائل، لأنها ثبتت عندي أن آخر المسائل تكلم عنها أن قول سلم: لا عدوى ولا طيرة ولا غول ولا هامة. صحيح، هذا آخر شيء تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أو تكلم عنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: كتاب الآداب. بوب الإمام النووي رحمه الله: باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم. قال الإمام مسلم: وحدثنا عبد بن حميد. عبد بن حميد أبو محمد من الثقات الأثبات، وهو شيخ الأصحاب الكتب الستة، ثقة ثبت نبيل. قال: حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق الصنعاني، وهو صاحب المصنف، وهو من الثقات الأثبات، وإن كان قد عمي في آخر زمانه وكان يتلقن، وهو ضبط الكتاب عنده أقوى من ضبط الصدر. عبد الرزاق الصنعاني كما قلنا رحل له الإمام أحمد من بغداد، وقال ومعه يحيى بن معين، فقابلاه في الحج، فقال له ابن معين لأحمد: قال دونك بغيتك هذا عبد الرزاق؟ قال: لا، ما رحلت من بغداد إلا لأسمع له في اليمن، فلن أسمع له إلا في اليمن. هذه يعني تأسيس لطلبة العلم الذين حقا يهتمون بالعلم وتكون لهم الهمة، يعلمون كما قال الذهبي بأن ما أخذ بسهولة سيذهب بسهولة، وما كان بمشقة وعناء لا يذهب إلا بمشقة وعناء. لذلك لابد من المثابرة، لابد من التصلب والتصبر والمثابرة على طلب العلم. هو إيش اللي بيفرق طالب علم عن آخر؟ الصبر فقط. الصبر هو الذي يميز طالب علم عن الآخر. رجل يريد أن يعني أن ينتهي من العلم في ربع ساعة كما كثير من السلفيين، وهذا حق يعني ليس باطلا، قاله علي جمعة وكان محقا فيما قال. قال يعني عجبا لأهل السلف، هؤلاء المزعومين يعني عجبا للسلفيين، والرجل منهم سنتين يدرس كتابا ويروح يحفظ فتاوى ابن باز أو فتاوى ابن عثيمين ويقرأ في السلسلة صحيح الألباني، خلاص صار عالم الدنيا. هو حق له أن يقول ذلك. كثير من السلفيين عندهم هذا التسرع وهذه الهرولة، وكثير من السلفيين المتصدرين اتقانهم للعلم ليس راسخا، هذا حق، وطبعا الحمد لله منهم من هو متقن جدا للعلم ومنهم من هو الذي نقول يأوي إليه الناس ليعبر هذه الفتن، لأن عبور الفتن لا تكون إلا من الراسخين في العلم. لكن في كثير منهم هكذا، نعم، والأشبار الكثيرة عندنا كثيرة. فلذلك الإمام الشافعي بيقول لن ينال هذا العلم إلا بست، يعني لن ينال أحد هذا العلم إلا بست، وذكر منها ملازمة أستاذ، لابد من طول العمر والمثابرة للأخذ أو يعني نيل هذا العلم الشريف. نعم. قال أخبرنا معمر، فلذلك أحمد قطع الفيافي والقفار وقال لا أسمع له إلا في اليمن، روى له الجماعة. قال أخبرنا معمر، معمر بن راشد البصري اليمني والصنعاني. معمر كما قلنا لما رحل إلى اليمن وعقد مجالس التحديث فأعجبهم فقالوا قيدوه، ثم قال قائلهم الكبير منهم قيدوه بإيش؟ بالصوت الناعم معروف، قيدوه بالزواج فزوجوه فجلس فاستفادوا منه. لذلك العلماء قالوا بأن حديثه مؤخرا في البصرة فيه كلام وحديثه الأتقن في اليمن. ليش؟ في اليمن معه الكتب ومعه مراجعه ومعه صحيح الكتاب، أما في البصرة يحدث من حفظه، والحفظ خوان، ممكن الإنسان ينسى في لحظة. الزهري نفسه أمير المؤمنين في الحديث الذي يقول لما أكتب سوداء في بيضاء كان يقول حدثني فلان أني حدثته بحديث كذا، نسى نسى أنه يكون حدث بهذا الحديث، فالحفظ خوان. فلذلك أخذ على حديثي في البصرة، وأيضا عن هشام بن عروة، أيضا حديثي عن هشام بن عروة كلام روى له الجماعة أيضا. عن الزهري، الزهري أمير المؤمنين في الحديث الثقة الثبت الذي كتب ودون الحديث، أول من دون الحديث بأمر من عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الهذلي بن مسعود الثقة الثبت الفقيه النبيل من فقهاء المدينة، وهو يعني كان من الثقات الأثبات أبو عبد الله، روى له الجماعة. أن أبا هريرة، أبو هريرة هو سيد المحدثين سيد المكثرين عن النبي الأمين، والمكثرون سبعة، سيدهم وأكثرهم حديثا هو أبو هريرة الذي قال عن نفسه لازم أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه. نعم. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طيرة وخيرها الفأل، قيل يا رسول الله وما الفأل؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. قال الإمام مسلم حدثني عبد الملك بن شعيب، أبو عبد الله من الثقات الأثبات أيضا روى له الجماعة. ابن شعيب بن الليث قال حدثني أبي، من أبوه؟ الليث، أخطأت، ابن شعيب، شعيب أبوه ابن شعيب، أخطأت أيضا، لا يمكن أن يكون هو أبو نفسه، الله المستعان. قال حدثني عبد الملك ابن شعيب. طيب أبوه بقى اسمه إيه؟ ما أنت بتقول ابن شعيب يا حبيبي. طب استيقظ. نعم، شعيب ابن الليث، شعيب هو أنبل من ابنه عبد الملك ثقة نبيل روى له الجماعة، أما شعيب ابن عبد ابن الليث بن سعد روى له مسلم أو داود النسائي، وكان من ثقات الأثبات، قالوا كان نبيلا. شوف هنا، شوف السلسلة، الليث ومن تحته ومن تحته وحفيده، ابنه وحفيده من ثقات الأثبات النبلاء، مفخرة لأهل مصر ثلاثة، يعني نقول كاللآلئ المرصعة على جبين المصريين، وهي شمس مشرقة في مصر. الليث بن سعد كما قال أحمد وغيره قال أحفظ من ولا من رأينا في مصر هو الليث بن سعد، الليث بن سعد مفخرة للمصريين. نعم. قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد، عقيل بن خالد ثقة ثبت روى له الجماعة. حاء قال وحدثني، يعني إيش حاء؟ تحول السند. حاء حول السند، يعني إيه حول السند؟ انتقل إلى سند آخر. ممتاز، تفضل. قال وحدثنيه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، ما هو من الثقات الأثبات أيضا من النبلاء روى له الجماعة. قال أخبرنا أبو اليمان، أبو اليمان هو شعيب، وأبو اليمان هذا فيه كلام كثير صراحة، هو الحكم أو شعيب أو الحكم النافع ثقة ثبت، لكن قالوا أبو اليمان كثير حديثه عن شعيب مناولة، وهذا لا يقبلها كثير من كابن القطان وغير من القطان، يعني لا يقبلون هذا الحديث أن تكون مناولة فيردون الرواية بالمناولة، وهو أكثر ما روى حتى في مسلم عن شعيب مناولة، لكنه ثقة ثبت الحق، وكما قلنا الشافعي وغير الشافعي وإن أخذ الشافعي طبعا يرد الصحيفة أيضا في هذا الباب ومسألة المناولة، لكن أهل التحقيق من المحدثين يقبلون الرواية بهذا. نعم. قال أخبرنا شعيب. أخبرنا شعيب على ما سبق. نعم. كلاهما عن الزهري. ليس هذا شعيب. أنت ليش مررته؟ أنا إيش قلت على ما سبق؟ ها؟ إيش اللي أنا أخطأت فيه هنا؟ خلاص خلاص. مين اللي جالس مستيقظ؟ صبري فيه؟ نايم سرحان من أول ما تكلمنا. سامح الكتاب مش معاك؟ طيب عمر كتابك معاه وانت متضايق جدا منه. أحسن من حقك. لا لا أبو اليمان يروي عن شعيب. أنا وهمت في هذا. جيد. وبعدين قلت المسألة الثانية قلت شعيب تكلمت عنه على أنه أبو عبد الملك وخطأ مني. شعيب الذي يروي عن الزهري طبقة فوق طبقة من؟ فوق طبقة شعيب الذي هو ابن الليث وشعيب ابن أبي حمزة. شعيب ابن أبي حمزة ويكنى بأبي بشر وقيل هو أثبت الناس في الزهري. هو أثبت الناس في الزهري طبعا منازع في ذلك لأن مالك أيضا قيل فيه أنه أثبت الناس في الزهري وابن عيينة أيضا قيل فيه أنه أثبت الناس في الزهري. فالحق هم ثلاثة يعني شعيب من أثبت الناس في الزهري. نعم. قال كلاهما عن الزهري أمير المؤمنين في الحديث. نعم بهذا الإسناد. بهذا الإسناد مثله. وفي حديث عقيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل سمعت. وفي حديث شعيب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كما قال. وكل ذلك من تدقيق الإمام مسلم والتفصيل في الإسناد. نعم. قال الإمام مسلم حدثنا هداب بن خالد. يقال هداب بن خالد وهو من ثقات الأثبات روى له الجماعة أو روى له مسلم أبو داود البخاري ومسلم وأبو داود. نعم. قال حدثنا همام بن يحيى. همام بن يحيى من ثقات الأثبات عنده بعض الأوهام يهم في بعض حديث وهم روى له الجماعة. قال حدثنا قتادة. قتادة هذا الفحل من أساطين المحدثين من الحفاظ النبلاء في التابعين والغرض المقصود يعني هذا مع نبله مع حفظه مع ثقته هو يرى القدر. يرى القدر بدعة ومع ذلك هو في الصحيح مسطر في الصحيح يرى القدر لكن هو كما قلنا وقع فيه تأويلا وهذا يؤدبنا. يعني أنا دايما أقول لشبابنا ولإخواننا الأفاضل يعني لا تتسرعوا في القطح في الأعراض وفي الديانات حتى ولو وقع الإنسان في طمة كبرى. إن وقع في طمة كبرى انظر له عذرا انظر له تأويلا حتى لا يغضب الله علينا لأن مسألة القلوب ومسألة النوايا هذه عند الله ليست عندنا نحن. لكننا يجب علينا شرعا أن نخطئ من أخطأ وأن نصوب من أصاب وأن نتبع من أصاب وألا نتبع من أخطأ ولا نؤله أحدا ولا نعظم أحدا فوق الشرع. لكننا لا ننظر إلى النوايا والديانات هذه لله ليست لنا إلا من أظهر كفرا ونفاقا فهذا الذي نقول البينة كشمس النهار نتكلم بها. مالك بن الدخشم كما قلنا قالوا منافق لا نرى وده إلا مع المنافقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أراه إلا يحب الله ورسوله. فهنا قتادة عنده بدعة. قتادة يرى القدر والقدرية مبتدعة فرقة ضالة من أصول الفرق الضالة. القدرية من أصول الفرق الضالة ومع ذلك فإن العلماء يقولون كما قال الذهبي ويغمر ذلك في ميزان حسنات وفي بحر ما فعل لدين الله جل في علاه. قتادة من حفاظ الدنيا. قتادة نبيلا عابدا تقيا نقيا لكن فيه هذه البدعة وهو من أثبت الناس في أنس ومن أحفظ الناس عن أنس روى له الجماعة. عن أنس. أنس رضي الله عنه أرضاه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في المال والأهل والولد وأيضا هو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الكلمة الحسنة الكلمة الطيبة. مر. قال النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال قيل وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل الصالح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا هم ولا طيرة وأحب الفأل الصالح. جزاكم الله عنا خير. هذا الباب باب الكلام على الفأل. احنا سبق وتكلمنا على الطيرة وفصلنا القول فيها، لكننا اليوم نتكلم عن مسألة واحدة. هذه المسألة هي مسألة الكلام على يعني الفأل لا الطيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طيرة لا عدوى ولا طيرة، ثم قال خيرها الفأل، أو قال وأحب الفأل، استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الفأل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوه ما الفأل، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الفأل الكلمة الطيبة. فهنا الطيرة الكلام، هنا العلماء قبل أن أبدأ حتى نسيت، المدرس اللغة العربية اللي أخذ دائرة حمراء الحق معه، وأنا اللي أخذت دائرة حمراء الحق معه وليس معي، عندما قلنا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أنا اختلط عليه الأمر، كل نظري كان منصب على إن هو إلا وحي يوحى، وإن هو إن هنا بمعنى إيش ما، لكن ما الأولى نافية كما قال صاحب اللغة العربية، والحمد لله عشان ما طلعش ضايع في اللغة العربية عشان ما نضيعش احنا كمان، فما هنا نافية لأنه ما يمكن أن نقول ينطق عن الهوى، فالحق معه ليس معي في هذا، لكن أنا يعني العذر أنني انصب بصري جدا ونظري على إن وإلا اللي هي النفي والإثبات، يعني ما إلا ما هو إلا، والنفي والإثبات يفيد الحصر والقصر، يعني كل كلام يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي من الله جل في علاه، وكان هذا هو وجه الدلالة من الآية. لكن إنصافا لابد أن نبين بأن ضعيف اللغة العربية صار قويا اليوم، ربنا يستر بها، لكن أنا بأقدم صاحب المدرس الإنجليزي على مدرس اللغة العربية الآن حتى نرى العكس. طيب أقول المسألة التي نتكلم عنها اليوم الكلام على الطيرة، هل الفأل من الطيرة؟ هل الفأل يخالف الطيرة؟ لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك، الطيرة شرك، وقال لا عدوى ولا طيرة، وخيرها يعني خير الطيرة الفأل، جعله منها، وفي رواية أخرى قال الطيرة شرك ويعجبني الفأل، فغاير بينها، فهل الطيرة من الفأل أم لا؟ الحق أننا نقول هناك علاقة وثيقة بين الطيرة والفأل، فهما يتفقان ويفترقان، الطير والفأل يتفقان ويفترقان، هم يتفقان بأن لهم الدفع والتحريك والهمة في القلوب، فبالشؤم بالتطير يدفع الإنسان إلى الإحجام دون الإقدام، يعني رجل يريد أن يسافر لتجارة لزوجة لغير ذلك، فيسمع مثلا من امرأة أو من رجل، أو يسمع كلاما أن هذه التجارة غير رابحة، أو يقول سفر غير مربح، فالرجل يتشائم فلا يتحرك، أو يرى الطير، يرى الطير يمينا أو يسارا، إن تشائم يتشائم فلا يذهب إلى ما أراد، أو يرى امرأة عجوز يقول عجوز النحس مثلا فلا يذهب، أو يرى يوم الأربعاء يعني يقول هذا اليوم يوم نحس استغفر الله على ما يقولون بذلك، فالغرض المقصود أنه يتطير فيكون عنده الدفع، الدفع بالإحجام لا بالإقدام، والفأل فيه الدفع أيضا، يعني الإنسان يسمع الكلمة الطيبة فتعتمل في نفسه فتأتيه الهمة على الإقدام، على الإقدام، يبقى إذن الهمة والدفع يتفقان، الطيرة والفأل يتفقان في ذلك، إعمال في النفس مع تحرك القلب، همة للدفع إما إقداما وإما إحجابا، أما الإحجام فهو للطيرة وأما الإقدام فهو للفأل، هذا الذي نقول في علاقة بينهما. وأما التفريق بينهما فالفروق كثيرة صراحة بين الطيرة وبين الفأل، لأن الشرع جاء يفرق، والشرع يفرق بين متماثلين ويسوي بين مختلفين، وهذا أصل الشرع، وهم نعم، الشرع يفرق بين مختلفين ويسوي بين المتماثلين، فلما وجدنا أن الشرع فرق بين الطيرة وبين التفاؤل والفأل علمنا أنهما مختلفان، علمنا أنهما مختلفان، فيصح لنا أن نقول يتفقان ويفترقان، والافتراق بينهما كثير، منها أولا الشرع جاء بالأمر وبالترغيب وبالندب للفأل، وجاء الشرع بالذم والتحذير والنهي والزجر من الطيرة، هذا تفريق، أصل التفريق هذا أصل العبودية، العبودية أن تكون عابدا لله جل في علاه، تعلم مواطن الإقدام أو الأمر الذي أمرك به الشرع فتأمل به وتأتمر به، والنهي الذي زجرك عنه الشرع فتنتهي عنه. المشكلة الكبيرة التي نعيش فيها الآن أننا أصحاب هوى، وإن جاءنا الأمر وإن كان خالف الهوى فلا يعمل به، لا يعمل به، وإن جاءنا النهي إذا خالف الهوى لا يعمل به، هذه المصيبة الكبرى. ولذلك الحديث الضعيف الذي نستأنس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حديث وإن كان فيه ضعف لكننا نستأنس به في هذا المقام، لأن الإنسان لابد أن يكون عابدا لله جل في علاه، لا اختيار لنفسه، لابد أن نقول نختار ما اختاره الله جل في علاه إجبارا لا اختيارا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال الله جل وعلا وما كان قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالغرض المقصود بأن الإنسان يتعبد لله جل في علاه بأن يفرق ما فرق الله الشرع لما فرق الشرع بينهم. فالشرع فرق بينهما فأمر ورغب وندب إلى الفأل، فالفأل عبادة. عندما تتفائل تتعبد لله جل في علاه. وعلى ألسنة الناس اشتهر الكلام تفاءلوا بالخير تجدوه، يرونه حديثا، صحيح ولا لا؟ يعني في في في على ألسنة الناس تفاءلوا بالخير تجدوه، وهذا له أصل من الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمة الطيبة. عندما قال وأحب الفأل قالوا ما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة، بل قال خيرها الفأل. فتفريق الشرع يبين لنا الفرق بينهم. الأمر الثاني، أما الفأل فهو حسن ظن برب بربنا جل في علاه، وهذا كمال فوق كمال، وهذا متعبد به لله جل في علاه. الإنسان إن لم يرد في قلبه عبادة إلا عبادة حسن الظن بالله لكفاه، لأنه لو أحسن الظن بربه جل في علاه قد نجا وأفلح وزكى نفسه وارتقى عند ربه جل في علاه. قال الله جل في علاه مبينا مادحا أهل الإيمان من الرعيل الأول كيف أن أعظم العبادات القلبية التي كانت عندهم هو حسن الظن بالله جل في علاه. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. سألنا الآن، تظنون بالله الظنون جمع مختلف مفترق؟ نعم، لأن في المدينة كان فيها المؤمن التقي البار وفيها إيش؟ المنافق، يبقى الظنون. فننظر أن الله جل في علاه بيّن وفرق بين الظنين، ظن أهل الإيمان وظن أهل النفاق. فقال عن أهل الإيمان ماذا قالوا؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لذلك قال الله تعالى مبشرا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا بل وأورثكم أرضهم وديارهم وأرضا لم تطوها سبحان ربي العظيم. حسن الظن بالله جل في علاه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مسند أحمد قال الله جل في علاه أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فإن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله. حسن الظن بالله جل في علاه عمدة العبادات القلبية في حسن الظن بالله جل في علاه، لأنها ساق التوكل على الله وهي من أعظم أركان الإيمان في قلب العبد. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أرأيت ما حدث من اليهود ماذا قال المنافقون؟ هنا بيّن الله ظنهم، خاب ظنهم بربهم، قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وهذا داء بكل المنافقين، هذا داء بكل منافق، ما يستطيع أن يتعامل مع من فوق العرش. والله يخفي الخيرات في سواتر وإن كان فيها بعض البليات، ويكون فيها الخيرات العميمة لكن لا يفقهها إلا من دق نظره ورق قلبه ودمع وظرفت عينه، هو الذي يفهم ذلك. لما قيل الإمام الشافعي أيمكن المرء أم يبتلى؟ قال والذي نفسي بيده لن يمكن أبدا حتى يبتلى، ربك له في ذلك حكم. إني جاعلك للناس إماما. طب كيف صار إماما؟ ألقي في النار، أضرمت النار لإبراهيم وهو خير مخلوق وطئ الطراب في زمانه، بل هو خير البشر على الإطلاق، خلى محمد صلى الله عليه وسلم، صحيح أضربت النار وألقي فيها حتى أنه قال حسبي الله ونعم الوكيل، حسن الظن بربي جل في علاه. فمن أعظم عبادات القلب حسن الظن بالله. هاجر نجت وأنجى الله ابنها وليدها إسماعيل عليه السلام بحسن الظن بالله. عندما صرخت في إبراهيم وقالت الله أمرك بهذا؟ قال اللهم نعم. قالت إذن فلن يضيعنا، حسن الظن بالله جل في علاه. فالفأل حسن الظن بالله جل في علاه، وهي أعظم العبادات. النبي صلى الله عليه وسلم حسن ظني بربي جل في علاه، والناس يعني يضربون كفا على كف عندما ضرب الكدية في الخندق وقال الله أكبر أعطيت الكنزين سبحان ربي العظيم. حتى المنافق يقول بكلام عقل، يعني يقول محمد، اسمعوا محمد يبشرنا بكنوز كسرى وقيصر ولا يستطيع أحدنا أن يقضي حاجته خاليا منفردا، ما يستطيع، وهو يقول كنوز كسرى وقيصر. وقد كان حسن ظن بالله جل في علاه عبادة من أجل العبادات. وأما الطيرة فسوء ظن بالله، هذه من الفروقات العظيمة بينهما. فيسوء ظن بالله وسوء ظن بالله جل في علاه شرك، أو هو وسيلة إلى الشرك، بل هو من خصال وخلال المنافقين والكافرين ليس من خلال المؤمنين. فإن قلت علامة المنافق سوء الظن بربه، علامة المنافق سوء الظن بالله جل في علاه. وهذا يحدث كثيرا ممن يخشى أو يسيء الظن بربه جل في علاه، ولسان حاله يبين ذلك في فعاله، لا يستطيع أن يكون حسن الظن بربه جل في علاه. فهذا من فعل الكافرين والمنافقين. قال الله جل في علاه ليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. انظر التسلسل في الصفات، ليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. أكمله الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. وقال الله جل في علاه يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. لذلك الله تعالى يقول للمنافقين في سورة الحج من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. أتحسب أن الله تعالى قال رسوله؟ تحسب أن الله تعالى قال أولياءه وهو القائل من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بأحب إليه مما افترضته عليه إلى آخر الحديث. الغرض المقصود الطيرة سوء ظن بالله جل في علاه وهذا شرك ووسيلة إلى الشرك. الفوارق من الفوارق أيضا بين الفأل وبين الطيرة، الفأل وسيلة وسبيل إلى التوكل على الله جل في علاه، والتوكل على الله من أعظم العبادات. رأيت كيف فوائد الفأل بأن تتفائل، بأنك في كل أحوالك تتفائل. فالفعل أيضا وسيلة وسبيل عظيم إلى حسن التوكل على الله جل في علاه، وهذه من أجل العبادات، لأن الله تعالى قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ولذلك عمر بن الخطاب يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، لرزقكم كما يرزق الطير، يرزق كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ولذلك التوكل على الله جل في علاه من أعظم العبادات، وقرنه الله جل في علاه بالإيمان. وهذا وارد، يعني أنت تراه واقعا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أبو بكر رضي الله عنه وارضاه يقولون له ماذا تفعل أنت تبعث البعوث لحرب الردة وأنت ترى يعني من كفى لجيش أسامة، تريد نفاذ جيش أسامة وترى ما ترى من ردة العرب. فقال لهم متوكلا على الله جل في علاه، أولا هو يبين أن الفلاح والسداد حقا في التمسك بالسنة، مش انخرام السنة وبعدما تنخرم السنة يقول ونرى وأن هذه المصلحة وأن هذا خواء علمي مع ضعف بصيرة مع ضياع أيضا، يعني بعد ذلك سيصل بنا إلى الرقة في الدين. فهنا أبو بكر ماذا قال؟ قال كلاما فصلا، قال كأنه يقول عمدتي أن أسير خلف سير النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفذن جيش أسامة، إذن لن أتراجع عن ذلك. سمع نطاع للنبي صلى الله عليه وسلم، لا والله. فيأتي عمر فيجادله في أسامة، أسامة لم يبلغ 20 على جيش عرمرم هكذا، وأنت ترى ما ترى من من من من الحرب الضروس والخطر العظيم الذي لهم ويحيط بالأمة الإسلامية. قال أسامة لا والله إنه لخليق بالإمارة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إذن ابعث عمر معه، قال أبعث عمر معه لكن لا ينزلن أسامة عن الإمارة. لكن أنا أريد الشاهد الذي أتمثل به هنا في حسن توكل أبي بكر عندما قال والذي نفسي بيده لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين لينفذن جيش أسامة. عجيب، يعني أبو بكر توكل على الله حسن التوكل في ذلك، وأيضا في حسن اختار في خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. فإذا الفأل الحسن يعني يصل إلى الإنسان وسيلة إلى حسن التوكل على الله جل في علاه، وهذه عبادة من أجل العبادات. أما الطيرة شوف الفوارق، الطيرة فيها نعوذ بالله من الخزان، فيها سوء الظن بالله جل في علاه، وفيها عدم التوكل على الله جل في علاه، تؤدي بالمرء إلى عدم التوكل على الله جل في علاه. ليش؟ لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة ما أمضاك، الطيرة ما أوقفك أو أمضاك. فإذا رأى يعني هو رجل الآن لملم حاله وأتى بماله وأراد التجارة، وعند السفر رأى الغراب، قال الغراب نحس، لا ما في تجارة، فرجع فين التوكل على الله هنا؟ كأنه مال قلبه للجراء الغراب ينفع ويضره الآن، يعني هذه وسيلة إلى ذلك الاعتقاد. فالطيرة أيضا تصل بالإنسان إلى هدم هذه العبادة العظيمة وحسن التوكل على الله جل في علاه. من الفروقات العظيمة الآثار، ايش بقى الاثار؟ صبري ايش الاثار؟ لانك نايم من اول الدرس وانا لا استطيع ان ارى احدا من طلبه العلم ينام، لا سيما في مسائل العقيده المهمه. ادخال السرور على القلب، الفأل لازم للسرور، وامر السرور امر يهيج المشاعر للعباده لشكر الله جل في علاه، لايضا للانفتاح للعمل للاقدام لا للاحجام. هذا امر مهم جلل. اما رايت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن افضل العبادات ايش قال؟ قال من افضل العبادات سرورا تدخله على المؤمن، تقضي له دينا تطعمه خبزا. ادخال السرور على المسلم من اعظم العبادات، فادخال السرور الفعل لازم لذلك. والسرور كما قلنا فيه كثير من الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الإقدام على العبادات أيضا، شكر الله الذي في علاه، حسن الظن بالله الذي في علاه، التوكل على الله أصله السرور. وأما الطيرة تصيب المرء بالهم والغم، لما شاف عجوز النحس إيش اللي حدث اليوم، الكوب انكسر، المال خسرت الماء، يعني يراجع نفسه في كثير من الأمور فيصيبه الهم والغم. وإن أصابه الهم والغم ماذا يحدث؟ التقاعس عن العبادة، سوء الظن بالله جل في علاه، عدم التحرك. وهذا لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم صباح مساء يقول وأعوذ بك من الهم وإيش والحزن. فالطيرة تصيب المرء بالهم والحزن، والفأل يصيبه بالسرور. وهذا لازم نشوف الفارق بين البون الشاسع والفرق الواسع، بين ما يأمر به الشرع وما ينهى عنه الشرع. الكلام مفهوم ولا غير مفهوم؟ فإذا هذا فارق أيضا بين الفأل وبين الطيرة. زيادة في هذا الأمر العظيم هو أن الفأل لا يقف الفأل مع الفأل عند شيء، يعني لا يقال الفأل فقط بالكلمة الطيبة، بل أقول يتفاءل المرء بالكلمة، بالإشارة، باليوم، بالإنسان، يتفاءل المرء بكل شيء، التفاؤل بكل شيء، يتفاءل المرء بالكلمة الطيبة. وهذا جاء صريحا في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وخيرها الكلمة الطيبة، أو قال أحب الفأل، فقال وما الفأل يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة. وأيضا بالأسماء، بالأسماء يتفاءل المرء بالأسماء، لما تلد يعني تسأل تسلم على صاحبك فتسأله ما اسمك، فيقول رابح، راجح، ناجح، فتمتلئ سرورا، تستبشر خيرا. وانت رايح تبحث عن النتيجة أو تسأل عن نتيجة الاختبارات ويأتيك رجل يقول لك ابني اسمه ناجح، فتقول الحمد لله هذه بشارة خير للنجاح، ربنا ينجح الجميع يا رب. طيب أو تكون تجارة، يعني تكون مثلا أنت رايح تخطب، وطبعا أنت هتخطب يعني لابد أن ترى، وقبل أن ترى ترتجف، فأنت ماشي وسمعت رجل يقول لابنتي يا جميلة، فتقول هذه بشارة خير. طبعا لو وجدت ليلا حالكا ما ليش المسألة، يعني يبقى أنت من النوادر، لكن إذا سمعت رجل يقول يا جميلة يبقى تستبشر خير أنك أنت دخل على إيه، دخل على جمال مش دخل على حرى سد كما يقولون. إن شاء الله يكون فيها خير، فأل، والفأل الخير والفأل الحسن بالأسماء. وأصله في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يؤمر أحدا على الجيش إلا أن يسأل ما اسمك، إذا قال له مهزوم قال اذهب ارجع، ارجع. ليش؟ حتى لا يكون وسيلة للتطير، مش النبي صلى الله عليه وسلم تطير، لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيحسم المادة ويسد الذريعة. فإذا قال له اسمه رابح ناجح يقول نعم أنت أمير القوم. طبعا إذا توفرت فيه الضوابط والأصول، أصول القيادة وأصول الإمامة وأصول هذا الأمر، لأن السلام يضع الشيء في موضعه، وإلا فعمر الخطاب يقول من استعمل أحدا غير حق منه فلا زال أمرهم في سفال، في سفال، وما ينافحون ما ينافحون ما أدري، يهرفون بما لا يعرفون، والناس لا يفهمون شيئا، لا ولا عاشوا معنا ظهرا، عاشوا ما تتجوزوا، طيب عاشوا معنا ظهرا، لا تؤمروا لكن تزوجوا افعل معه، لكن عاشوا معنا ظهرا هو ده اللي عندك، يعني أنت بتدافع عنه تصدرا عشان عاش معك ظهرا، ما الغباء المستحكم الذي أودى بكثير من الناس أنهم لا يفقهون شيئا. المسألة بأسرها تقول الضوابط انضبطت توفرت ولا ما توفرت، هذا الميزان. يبقى أنت ميزانك ميزان هوى مش ميزان شرع، فإن كان ميزانك ميزان الهوى لا يقبل كلامك، لابد أن يرد عليك. ومن يعني نقول من وافقك على كلامك في هذا إما أن يكون صاحب هوى، وإما أن جهله جهل مركب، وإما أن الرجل يعني لا يصلح أن يكون مستشارا في هذا الباب. الغرض المقصود بأن الأسماء أيضا فيها ما فيها من الفأل، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول نارح رابح، فيقول أنت أمير القوم. أيضا الفأل قد يكون الفأل كما قلنا باليوم، حتى أنه كانت عائشة ترى الفأل الطيب الحسن في الزواج في شوال، لأن المسلم قد بنى بها فين؟ في شوال، يعني هذا في اليوم أيضا، حتى في اليوم أن تتفائل به لك أن تتفائل، تقول من الفأل الحسن بأنه يتزوج في شوال، بأن النبي صلى الله عليه وسلم بنى أو تزوج عائشة رضي الله عنها في شوال. وهذا كما قلنا كثير، فالفأل يكون بكل شيء، حتى الفأل، الفأل بمجالس العلم، نعم أن تتفائل بمجالس العلم، نعم تتفائل ببعض العلماء، نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سهيل بن عمرو في صلح الحديبية نظر عليه فقال سهل الله عليكم أمركم، سهل الله عليكم أمركم، وهذا هو مأخوذة من اسمه، وهو أيضا كان هينا لينا، سهيل بن عمرو كان هينا لينا رفيقا، ولكنه تصلب في صلح الحديبية، سبحان الله، تصلب جدا في الشروط، ومع ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سهل الله أمركم، وقد سهل الله أمرهم وصار فتحا مبينا. هذا بالنسبة للكلام على الطيرة والفأل، يبقى لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة، وهذا يعني أرجعت لأن في حرب بين عائشة رضي الله عنها وبين أبي هريرة على هذا الحديث، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان، قال الشؤم في ثلاث: المرأة والدابة والإيش والدهر. فهو طبعا يعني عائشة انهارت انهيارا شد، يعني استدركت أبي هريرة واشتدت عليه شدة عظيمة من أجل أنها سمعت أنه قال أن الشؤم فين في المرأة. وهذا إن شاء الله نشرحه الأسبوع الدرس القادم، يعني لا إن شاء الله صحيح مسلم ونقد متون السنة يرافقنا، لكن اليوم لم أحصل على النسخة حتى يعني نعطي منها، غدا إن شاء الله بإذن الله نبدأ به.